نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله. هذا الأخ عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو التفاؤل في حياة المسلم، وكيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف ننظر على مستقبل المسلم أو ينظر المسلم في مستقبله مع كثرة الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن الله علم أشياء قبل كونها، وأن الله كتب هذا العلم قبل أن يخلق خليقة بخمسين ألف سنة، وأن الله جل وعلا خلق الأشياء وشاء وجودها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يكن. هذه عقيدة المسلم، يؤمن بذلك حق الإيمان، كما في الحديث ولما سأله جبريل عن النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. التفاؤل هو الفرح بشيء يعجب الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجب الفال ويقيم المفال، قال: الكلمة الطيبة. فإذا سمع كلمة طيبة تفاءل بها، كما قال النبي لما جاء يوم الحديبية لما جاء سهيل بن عامر للصلح قال: سهل لكم أمركم، فأخذ من لفظ سهيل التسهيل. جاء ومشرك لكنه جاء بها الاسم سهيل بن عامر، فقال: سهل لكم أمركم، ليوم إذ ذاقت بايعوا النبي على أي ألا يفروا وأن يقاتلوا قريش مهما كان الظروف، لكن لله لم يكن بالغا، أبدل هذا الأمر بأن وفق لصلح الحديبية كما قال جل وعلا: ثم جعل من بعد فتحا قريبا. فجاء سهيل بن عمرو ليبرم الاتفاق بين النبي وأصحابه وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم أمركم. فدل على أن هذه اللفظة فرح بها النبي لأنها عنوان تسهيل الأمور وسهل أمر المسلمين، لكن على المسلم أن لا يعتمد على هذه الأشياء وأن يثق بالله وحده. فالحديث: لا عدوى ولا طيرة، ويتشاؤم بمرئي المسموعات. ولهذا شرع لنا عند أي حال نريدها أن نستخير الله قبل دخولنا فيها، أي كان فيها خير لنا في أمر الدين والدنيا أن الله يسر ويقدرها، وإن كان فيها شر لنا في أمر الدين والدنيا أن الله يصرفها عنا ويصرفنا عنه. فلومن بالإيمان بقضاء الله وقدر أمر مطلوب. نعم، أثابكم الله. أيضا يسأل عن التفاؤل حفظكم الله في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتفاءل المسلم في وجود هذه الفتن. أما إحياء الفتن فالمسلم على يقين بأن هذه الأمة المحمدة أمة منصورة، ولا يتحق بها كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمة حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والدين منصور، ونصرة المسلم أمور: أو ينصر بالدنيا عدوه، أو ينصر بثباته على عقيدته واستقامته عليها وعدم انحرافه لقوة الإيمان. فحال الفتن والمصائب هو ثابت على إيمانه، بصير في دينه، لا ينجرف مع الناس، ولا يغر كثرة الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، إنما يهمه الحق أين كان، فهو ثابت على دينه وإن كان وحده كما في الحديث يوم القيامة النبي وليس أحد. كل ذلك يدعو على دعاة الحق والهدى، لا يهم الكثرة، يهمهم أنهم بلغوا رسالة الله ونصحوا الأمة، إن قبل منهم الحمد لله، ما قبلهم فقد أدوا المهمة والأمر عبادي إلى الله جل وعلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، محمد عبد الله من الرياض، يسأل ويقول: القرآن يخبرنا في مواضع كثيرة عن دناءة الدنيا ويحضنا على الزهد فيها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون حال المسلم بين الزهد وبين أيضا التمتع في الدنيا؟ الله جل وعلا يقول لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فأمرنا بالتمتع من الدنيا من مأكل وملبس بشرط ألا نسرف، فإن إسراف حرام. قال جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وبشرط عدم التبذير وهو الإنفاق بالمحرمات. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. ثم نعلم أن الزهد في الدنيا أمور: الزهد الدنيا أعظمها أن تزهد فيما حرم الله عليك، تزهد في الربا، تزهد في أكل الحرام، في بيع الحرام، في تعاطي الحرام، تزهد فيما حرم الله عليك، فهذا هو زهد الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد الدنيا يحبك الله، فإن إذا زهد في الدنيا ولم تنافس فيها ولم تخرج عن طورك، وإنما أنت سائر فيها على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زهدت بالمحرمات فأعرضت عنها وتناولت المباحات بعدم الإسراف والتبذير وزهدت عن المحرمات، فهذا هو الزهد الحقيقي. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتزود من المطعوم والمشروب والملبوس أمر مأذون بشرع، لكن بشرط عدم الإسراف وعدم التبذير، ومن سار على هذه الطريقة صار من الطيبين. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. الشيخ عبد العزيز هذا يقول حفظكم الله: لقد أجزل الله على عباده من نعمه العظيمة وأغدق عليهم من آلائه الجسيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله تعالى ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يقسم الأرزاق ويغدق العطايا ويرزق من يشاء بغير حساب، يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب. ما هو موقف المسلم في حال المصائب وفي حال الابتلاءات؟ موقف المسلم حال النعم شكر الله باللسان والقلب والجوارح، بأن يثني على الله جل وعلا مهله ويمجده ويعظمه، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالمسلم في حال الرخاء شاكرا لله، مذعن الله، مستعمل هذه بطاعة الله. قال الله جل وعلا عن سليمان عليه السلام: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا المؤمن يشكر الله ويثني عليه في رخائه، فيستعين بنعم عطاءته، يؤدي الزكاة، يصل الرحم، ينفق على المحتاجين، يسلم المعسرين، يفرج كرب المكروبين، ويقضي دين المدينين. وهكذا حاله في الرخاء وفي الشدة وضيق المعيشة، صابر على قضاء الله وقدره، مطمئن بذلك، عالم أن هذا ابتلاء من الله لله، لينظر أيشكر يكفر، يشكر الله في أحد شدته وأزماته، ويسأل الله تفريج الكروبات، وينزل بالله حاجته، ولا يلتف المخلوقين، ويثق بالله ويعلم أن الله حكيم عليم، لكن هو يأخذ بالأسباب النافعة ويتطلبها، ثم هو مع أخذ الأسباب النافعة واثق بالله مطمئن لقضاء الله وقدره. يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هكذا المسلم يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، فهو في حال شدة صابر محتسب، لا يسخط ولا يسأل الناس ولا يعلق أمله بالناس، بل علق أمام ربه قناعة بما أعطاه الله ورضا به وطمن بذلك، والله أحكم وأعلم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وانتقل إلى رسالة أخرى بعثها الأخ أمين محمد من مكة المكرمة، يسأل حفظكم الله عن حكم من لعن الولد لوالديه. من لعن الوالدي؟ نعم، يسأل عن حكم لعن الولد لوالديه. المطلوب من الأب تربية أبنائه على الخير والتقى، وأن يكون قدوة لهم صالحة، يقتدون بأقواله وأفعاله، ينظرون إلى أعماله، فإن رأوا مصليا صائما مزكيا حاجا واصل للرحم بارا بالأبوين فإن الغالب يتأثر بذلك، وإن شاهدوا صغرهم ضعيف الصلاة متكاس عنها بخيل بالزكاة مستهترا بالصيام والحج عاقا للأبوين قاطعا للرحم مسيئا للجار كذاب في معاملاته تخلقوا بشيء من خلق ما كلي أو معظمها، فهو قدوة لهم في خيرهم وشرهم، هذا الأصل. ثانيا، أن الأولاد إذا ربوا على الخير والهدى نشأوا نشأة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال: ما نحل والدة خير من أدب حسن. فإذا الأب رب أولاده على الخير والتقى في الأقوال والأفعال والسيرة والسلوك، فلعل الأولاد يكون نسخة له إن شاء الله، يتخلقون بأخلاقه ويقدم بأفعاله الطيبة. ثانيا، دعاء الأب لوالديه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فيا أيها الأب الكريم، الأب رب وأحسن وبذل جهده، فالآن حقه عليك مع الكبر البر به والإحسان إليه وخدمته ومخاطبته بكل خطاب جيد. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف، أي كلمة واحد أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هكذا القرآن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا أيها الأولاد، يا أيها الأبناء والبنات، تقول في أبائكم وأمهاتكم: بروا بالأب بروا بالأم بروا بالأب، اسمعوا وأطيعوا له، وأنفقوا عليه إن احتاج النفقة، واخدموا إن احتاج خدمة، وتواضعوا له، وخاطبوه بكل خطاب فيه لين ويشف عن رحمة ومودة وإخلاص. أيها الأبنة الكريمة، بري بالأم وأحسن إليها وذكري جميل أفعالها. فيا أيها الأبناء والبنات، بروا بآبائكم، ولو قدر أن الأب أخطأ عليكم بشيء من الأمور فتحملوا أخطاءه وتحملوا أخطاءه عليكم واصبروا، فإن الله يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحب الدين معروفا. فيا إخواني، بر الأب واجب، ولا نقابل بره بالإساءة. أما اللعن والشتم فالمحرم، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قال يا رسول الله: آية لعن والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإخواني، لعنة الأب والأم جريمة ذكرى وفعل قبيح، فعل سيء، ومقابلة للمعروف بالأفعال السيئة والآراء المنكرة. فاتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، فإن في البر بهم قوة الإيمان وصلاح القلب وحسن السيرة وهدوء المنزل وبركة في الرزق والعمر، وفي العقوق نقص العمر والعمل وشقاء وشقاء وتعاسة. حفظكم الله بالإسلام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا السؤال الآخر للأخ أمين من مكة المكرمة، يسأل يقول: هل هناك كذب حلال وكذب حرام؟ يا أخي، أصف الكذب الحرمة. قال جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي الحديث: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال يا رسول الله: أيأكل وزن جبانقة؟ نعم. أيأكل بخنقة؟ نعم. قال أيأكل كذاب؟ قال لا. فالكذب مناف لكمال الإيمان، الكذب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، الكذب من أخلاق المنافقين الذين إذا حدوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. أما المسلم فمتجمع صادق في أقواله وأعماله، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بين أولاده ومجتمعه إلى آخر ذلك. لكن في الإسلام إباحة الكذب الذي يترتب مصلحة ولا ضر فيها. تقول أم كلثوم بنت عقبة معيط: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص بما يقوله الناس إلا في ثلاث: الحرب، وحد مرض زوجها، الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث من زوجها، وحديث زوج امرأته. فهذه الترخيصات في الكذب، يعني بمعنى في الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة ورى بغير قيد، أراد الشمال ورى بالجنوب، أراد الشرق ورى بالغرب، يعني حتى لا يشاء سره. ثانيا تحدث زوجها بأحاديث كذب في مصلحته لها، في محبته لها، وتأليف قلبه لها، لا يتعلق بضرر أحد، وإنما تخبره بشيء من محبتها له ومودتها، ولو كان في شيء من الكذب لكن يعفى عنه لأجل وسيلة الاتفاق والاستمرار على الحياة الزوجية. الرجل يحدث امرأته بأحاديث ولو كان غير واقعية لكن تستمر الحياة الزوجية وطيب الحياة، فهذا كذب جائز لا إشكال فيه، لأنه يترى خير ولا يترى شر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر عبد الله محمد يقول: إذا منع الزوج امرأته من الحمل هل لها أن تطلب الطلاق؟ الولد حق للمرأة كما هو حق للرجل، فإذا أراد أن يمنعها من الحمل مطلقة وأن يحول بينهم الحمل فلها المطالبة، يعني حق لها، ولا يجوز منعه من ذلك، فلها مصرف الولد، فمنعه إياه حرام عليه، حرام عليه. وإذا أصر على المنع فلها مراجعة المحكمة بالتفاهم مع القاضي. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: من عليه أيمان كثيرة كيف يكفر عنها؟ هي على قسمين: إن كان في معنى واحد ولم يكفر كفأت كفارة واحدة، وإن تنوى أسبابها، ولكل سبب يمين فلكل يمين كفارته. والله يقول: واحفظوا أيمانكم، أي كفروا ولا تتولوا الأيمان بلا تكفير. نعم. سائل آخر محمد صديق يقول: ماذا نفعل برواتب خادمة هربت؟ إن أمكنكم وصول إليها بأي سبب وصول إليها، اسأل رقمها، اسأل السفارة هناك، اسأل الاستقدام، إن أبذل وجودكم في الوصول إليها، فإن تعذر ذلك عليكم فتصدقوا بها بالنية عنها، وهذا مما يعرفنا على وجوب إعطاء العمال حقوق في وقتها. أما أن نحبسه 6 سنة ما يجوز لنا، يجب أن نعطيها كل شهر كل شهرين حسابا كاملا، ولا ندعوها حتى تترك الحسابات ونعجز عنها ثم نضيعها، هذا ما يجوز. هذا حق المسلم على المسلم، هذا ماله المسلم، يجب أن نعطيه في حقه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أنا خصم ذكر من رجل استأجر أجراء فأعطى مجرتهم، ورجل استأجر أجراء فاستوفى منهم ولم يعط أجرهم، وهذه خيانة للأمانة، بل يجب أن نعطيهم رواتبهم شهريا أو كل شهرين من ذلك، وألا نتأخرها بل نرصدها لهم في وقتها حتى نسلم من التبعه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا ياسين أحمد من الخبر يقول: هل للمرأة أن تأكل من الصدقة الممنوحة لولدها الصغير؟ نعم. الحديث: أنت ومالك لأبيك. والحديث الثاني: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبهم، فكلوا من كسبه هنيئا مريئا. سؤاله الآخر يقول: هل للحائض أن تقرأ من المصحف؟ لا، لا تمس المصحف، لأن يقول: لا يمس المصحف إلا طاهر، وإن تقرأ بغيب أو من الجوال ونحو ذلك. سؤاله الأخير يقول: حكم متابعة الأذان في التلفاز أو في الإذاعة؟ في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا سمعت المؤذن المسجد بجوارك وأجبته بالمؤذن، فإذا سمعت الإذاعة والمؤذن فإن شئت فاستمع وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بلال ثم أذن آخر على الفطرة، قالوا دل على أنه اكتفى بالأذان الأول. نختم هذه الحلقة بما بعث به المستمع محمد سعد، يقول: حكم الصلاة قبل دخول الوقت. الصلاة قبل دخول وقت لا يجوز، الوقت شرط لصحة الصلاة، فلو دخل في الصلاة قبل دخول وقته ولو بدقيقة ما صح صلاته، لا بد في الصلاة من أن يكون في الوقت. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في الأوقات. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وجزاه الله خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.